لأن في بعضهم عندهم عادات في وليمة العرس إذا دعاك معناه لازم تجيب شيء كذا، وأنت قد يكون عندك ما عندك شيء، فهل يلزمك أن تجيب؟ ما تقولون؟ لا يلزمه، لأن هذا يحرجك كما قلت، يستلزم إما أن يتدين وإما أن يسأل، ما يلزمه إلا إذا قال والله إن كان تبي أدي بلي شيء، أو يكون عليه إحراج بعد، يكون عليه إحراج، إذا يعترف. إذا يعترف. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو يتكلم صاحب الوليمة. صحيح نعم، الذي يؤلم هو الزوج. طيب إذا الآن أنا واحد. الذي يؤلم الزوج نعم. الرسول لا يعني هذا يختلف على هذا اليوم. إذا معناها الوليمة تؤلم الآن. نعم. صحيح.